بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. فصل. فالاسم الأول اللهو، وله الحديث. الاسم الأول اللهو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اتخذوا دينهم لهوا. ما هو اللهو؟ الغنى، تقربون به إلى الله، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم. فالاسم الأول اللهو، وله الحديث. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذه صفتهم عند القرآن، يولي ما يستمع، ويضع في أذانه سدائد ما ينفذ الصوت إلى أذنه، لأنه يبغض القرآن، لأن الشيطان أغراه بالغنى والعياذ بالله، فصار ميله مع المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات والفنان فلان والفنان فلان، متى يجي موعد أغنيته؟ تعلمون بهذا، وقد يسهر الليل ينتظر هذه الأغنية من فلان أو فلان والعياذ بالله. نعم. قال الواحدي وغيره: ومن الفتنة اليوم شدة الابتلاء والامتحان ظهور هذه الوسائل، وسائل البث هذه مصيبة، تدخل البيوت، لو منعت أولادك وبناتك ونسائك دخلت عليهم في فرشهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. الواحدي هذا إمام جليل من أئمة التفسير، وله تفسير طبع الآن في 10 مجلدات، وهو تفسير جيد. نعم. قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، ومقسم عنه، وقاله عبد الله ابن مسعود في رواية أبي الصحباء عنه. أبو عبد الله بن مسعود حلف أن المراد بلهو الحديث هو الغنى، حلف أقسم. نعم. وهو قول مجاهد وعكرمة، وروى ثور ابن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. الحين ما هو من أول، الحين تيسرت وسائل الشر، ما هو بجواري، آلات وشبكات وشرور. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد نجيح وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه. هذا في ذاك الوقت يشترون الجواري المغنيات، ويشترون الرجال المغنين يمتلكونهم، أما الحين جاءهم الشيء ببلاش، يدخل عليهم في بيوتهم ولا يشترون، يدخل عليهم في بيوتهم بشتى الوسائل والمغريات. هذه مصيبة، هذه من اشتداد الفتنة في آخر الزمان. نعم. عن مجاهد قال: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. نعم. وهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله. أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء، لأنه يلهي، سمي لهو الحديث لأنه يلهي، حديث يلهي عن طاعة الله وعن سماع الخير، فتجد المفتونين بالأغاني ما يستمعون إلا إليها ويتابعونها، بخلاف أهل الحق. متى يجي برنامج الشيخ الفلاني، متى يجي يستمعوا ويستفيدوا، وما هؤلاء متى يجي برنامج المغني والمغنية، وقد يسهرون الليل ينتظرونه. فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الواحدي: قال أهل المعاني، ويدخل في هذا كل من اختار اللهو. يدخل في هذا يعني القول، يدخل في هذا القول كله. قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وما أكثر الناس الذين اختاروا هذه الأشياء، خصوصا في هذا الزمان. من أول يشترون جواري ومغنين، الآن صار شيء يدخل عليهم في الفضاء وفي وسائل البث. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا إنسان يبي يغلق هذه الأشياء ولا يستمع إليها. نعم. قال أهل المعاني: ولكن لو أغلقتها أنت في بيتك، ما أغلقتها بنتك ولا ولدك الصغير ولا زوجك، مشكلة يعني. نعم. قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف. يدخل في هذا، في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يدخل فيه كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وليس هذا خاص بوقت نزول القرآن، بل هذا مستمر إلى يوم القيامة ويتزايد أيضا. نعم. ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء. الغناء بالهمزة، الغناء بالهمزة فرقا بين الغنى اللي هو المال. نعم. ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار، وهو كثير. الشراء ليس هو خاص بالبيع والشراء، هذا قسم منه، ويشمل كل من استبدل الأغاني والمزامير بالقرآن، سماع القرآن. واليوم تجيهم الأمور في بيوتهم بواسطة الهواء والجو، بواسطة البث. من أول يشتري جارية ولا يشتري مغني يغني عنده، لكن الآن يجيها الغناء بالملايين من كل جهة ومن كل إذاعة ومحطة. فالفتنة شديدة الآن. لا تغفلوا عن أولادكم ونسائكم. نعم. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار. نعم. فأنت إذا أغلقت القرآن وأغلقت حلقات الذكر والعلم، وفتحت على حلقات الغناء والمزامير، فقد اشتريتها، يعني استبدلتها هذا بهذا. نعم. اشتريتها يعني استبدلتها ولو لم تدفع ثمنا. نعم. فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار، يعني وليس خاصا ببذل السلعة وأخذ ثمنها، لا، استبدال مطلق يعني. نعم. فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار، وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. نعم، ما أنفق مال، استبدل فقط، ما دفع ثمن، فإنما استبدل، أغلق محطات الخير وفتح محطات الشر، هذا الاستبدال والاشتراء. نعم. ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. نعم، بحسبه من الشر أن يختار حديث الباطل وهو الغنى على الحق وهو القرآن والسنة والكلام الطيب. نعم. قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ثم. نعم، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء من القرآن، من أدلة تحريم الغناء ما جاء في القرآن من هذه الآيات، خلاف الذين فتنوا والعياذ بالله. الإمام ابن حزم رحمه الله على جلالته وعلمه وقع في هذا الشيء، يقول إن الغنى حلال، هو عالم، زلة عالم، هذه أقول هذه زلة عالم عفى الله عنه وغفر له. نعم. قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. الشافعي رحمه الله يقول لا تقبل شهادة المغني، وكل العلماء يقولون شهادة المغني لا تقبل، لأن عدالته إما ذاهبة وإما ناقصة. نعم. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء، قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب. القينات يعني المغنيات، الجواري المغنيات سمن قينات. نعم. وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المدام. صب هذا من باب التعذيب والعياذ بالله. الرصاص المذاب يصب في أذنيه، من يصبر على الرصاص المذاب في الأذنين؟ لو يدخل في الأذنين ماء تألمت، ماء بارد تتألم، فكيف إذا صب فيها الرصاص المذاب في نار جهنم والعياذ بالله؟ جزاء من يستمع إلى الأغاني. نعم. وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو في أقوال العلماء كثير، لكن حتى روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبمسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا المغنيات، القينات المغنيات. نعم. لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه. نعم. ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نعم، راجعوا هذا في تفسير ابن كثير وغيره في أول سورة لقمان. نعم. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله ابن زحر عن علي ابن زحر عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم، فعبيد الله ابن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله. نعم. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث لو لم يصح هذا الحديث فيكفي تفسير الصحابة والتابعين، وهم أعلم بكتاب الله، أعلم بمعاني كتاب الله ومعاني الأحاديث الصحيحة. نعم، يكفي. نقف على فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المراد بمزامير آل داود؟ هل هي آلات موسيقية كانت في العهد السابق؟ لا، مزامير آل داود الصوت الحسن، صوت داود عليه السلام، يعني إذا تلا الزبور تجتمع الطيور، طيور الجو تجتمع، والجبال، الجبال أيضا يصير فيها صدى مع صوت داود عليه السلام. يا جبال أوبي معه، والطير، وألنا له الحديد عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الأسلم والأفضل لرب المنزل أن يمنع دخول وسائل الإعلام إلى بيته كالتلفاز والإنترنت لكثرة شرورها، أو أن يدخلها ويجتهد على أخذ الخير منها خاصة ما يتعلق بأبنائه؟ والله إن سلم منها ولا تدخل بيته هذا أحسن إذا قدر، وإذا لم يقدر فيمحص، يأخذ منها الخير ويترك الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن هو الزمن الذي يؤجر فيه صاحب السنة أجر 50؟ وما الذي يستحسن في مثل هذا الزمن؟ هل نقول بأنه يستحب للإنسان أن يعتزل؟ الله أعلم، هذا العلم الله هو اللي يعلم ما هو الزمان الذي تنتشر فيه الفتن ويقل فيه الخير، الله أعلم بذلك، قد يأتي زمان شر مما نحن عليه الآن، الله أعلم، ما ندري. وأما مسألة العزلة، ها؟ العزلة، يقول: هل يستحب للإنسان؟ العزلة تختلف، إذا كان الإنسان فيه خير ودعوة إلى الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، يختلط بالناس لأجل الإصلاح. أما الإنسان اللي ما يقدر على الدعوة إلى الله، أو ما عنده علم، ولا كونه يعتزل أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان الغناء بين النساء، ولا يوجد أدوات للطرب غير الدف، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لا بين النساء ولا بين الرجال، إلا النساء في مناسبة إعلان النكاح، مناسبة الزواج، لأجل إعلان النكاح فقط، ولا يسمح للنساء بالغناء. نعم، النساء أشد فتنة من الرجال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قوم من الرجال يجتمعون في العيد، فينشد أحدهم وبعضهم يقوم بضرب الدف أو ما شابهه، هل يجوز لي أن أحضر هذه المجالس؟ لا، لا تقعد فيها ولا تجلس فيها، والعيد صلاة العيد والتكبير وذكر الله عز وجل وشكر الله على النعمة، ما هو العيد أنه يتخذ للمعاصي وإعلان المعاصي وكفر النعمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب إذا أعجب بشيء فإنه يقوم بالتصفيق، يقول: هل هذا أمر منهي عنه؟ إيه نعم، هو من راه يصفق، تصفيق للنساء، ما يصفق الرجل والولد، ما يصفق. نعم. فضيلة الشيخ، ما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه شيء كبر، إذا أعجبه شيء كبر ولا يصفق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذا التعريف للغناء تعريف صحيح، وهو تحسين الصوت بالشعر الذي في استماعه طرب؟ إيه، هذا قريب من معنى، هو تحسين الصوت واستصحاب المزامير وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة بعض طلبة العلم لمتون العلم مع تحسينهم لأصواتهم، وإطرابهم بها. يقول هل يعد هذا من الغناء المنهي عنه؟ لا لا بس تحسين الصوت مطلوب وطيب ويراغب في العلم ويراغب في الاستماع إليه. نعم. وحسن الصوت هذا نعمة من الله عز وجل. نعم. كونك تصرف صوتك الحسن في تلاوة القرآن كلام الرحمن هذا أداء حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى يعني يحسن صوته. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.